ولا يتكلم فيه من ليس له قدم، من ليس له قدم راسخة في دين الله عز وجل. فمسألة الدماء والأنفس كما سبق وأن أشرنا حتى يسمع من بخارج المسجد أنها مسألة من ضروريات هذا الدين وكلياته، ولهذا التساهل فيها كما يفعل كثير من الناس الذين لا يعرفون من دين الله عز وجل خطورة هذا الأمر، وأن أهل العلم الكبار كانوا لا يخوضون في الدماء والأبضاع، والمقصود بها الأعراض، إلا من كان كما قلنا في تلك الدرجة أو في ذاك المستوى من العلم بدين الله عز وجل. فليس للشباب ولا الصغار ولا لطلبة العلم أن يخوضوا في سائل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الكليات من المحرمات ومن الكبائر ومن الموبقات، فالذي يخوض فيها أو الذي يتعدى فيها بلسانه أو يخوض فيها بيده وبجارحته فليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد رتب العقوبات التي لم يرتبها على ذنب آخر، فتجتمع في هذا الذنب عقوبات كثيرة. فانظروا مثلا لعقوبة الله سبحانه وتعالى في القاتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه العقوبات المتتالية المتلاحقة لا تجتمع أو لا تكاد، حتى لا نغلق الباب في حدود علمنا، لا تكاد تجتمع في ذنب آخر. ففيها جهنم خالدا فيها، وفيها غضب الله الذي هو على اليهود، وفيها لعنة الله التي هي على المجرمين، بل وحتى على الشيطان نفسه، وفيها عذابا عظيما. وهذه العقوبات الأربع كلها مغايرة، كل واحدة منها مغايرة للأخرى، فإذا اجتمعت في ذنب كهذا دلت على عظمته وعلى خطورته. ولهذا لما قيل لابن عباس كما جاء عن سالم بن أبي الجعد، سئل ابن عباس أللقاتل توبة؟ قال ليست له توبة، وتلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فقال السائل: أرأيت له إن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى؟ قال: أن له الهدى. أن له الهدى، من يجيه الهداية هذه؟ بمعنى يقول ليست له توبة. ثم ثنى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره، وهو في صحيح الترغيب، قال: يأتي القاتل يوم القيامة يحمل رأس صاحبه بإحدى يديه، ويلتزم المقتول، يعني ويلتزم المقتول بيده الأخرى يوم القيامة قبل عرش الرحمن، فيقول أي المقتول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، اسأله فيما قتلني. وهذا يدل على الحسرة، هذا يدل على الضيق الذي يكون فيه القاتل بغير حق يوم القيامة، لا كان قاضيا ولا كان صاحب حق ولا كان ولا كان. بل جاء في رواية وهي كذلك في صحيح الترغيب، قال: قتلته لعزة فلان. هذا جوابه، أي ما قتل لله ولا قتل لحق ولا قتل لقصاص، وإنما قتل لعزة فلان. وعزة فلان يقول الله يوم القيامة العزة لله، والعزة لله، هذا هو الجواب. أنت قتلت لعزة فلان، لأن أكثر من يقتل في هذا الزمان في عهد وزمان الهرج، والهرج كما قال عليه الصلاة والسلام القتل، لما يكثر القتل الناس تقتل لفكرة، تقتل لسياسة، تقتل لطائفة، تقتل لمذهب، لأنها توالي وتباري فيه، تحب وتبغض فيه، فيصل غلوها لفكرتها وتشددها وتعصبها لمذهبها أو سياستها أو ديولوجيتها إلى قتل الناس، ليصعد فلان وينزل فلان من الناس من أجل الدنيا. فلذلك يقتلون لعزة فلان، لا يقتلون لله جل وعلا. وهذا الذي لا يسمى جهادا في سبيل الله، ولا يسمى دفع ظلم لوجه الله، ولا تسمى مقاومة، لأنها فتنة يموت فيها الناس ولا يعرفون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القتل يكثر في أيام الفتن، حتى يقتل الرجل أخاه، ويقتل أباه وأمه، ويقتل جاره. قال عليه الصلاة والسلام: تضيع عقولهم، تغيب العقول، عقول ناس ذاك الزمان، بمعنى يرفع العقل فلا يدري الإنسان ماذا يفعل. وحقيقة كثير من الناس لا عقول لهم في الفتن، لا يدرون على ما يقدمون من الأمور، فيكثر هذا القتل الذي يكون لعزة فلان، يكون لعزة فلان ليس لله عز وجل، وهذا هو الواقع. فإذن ابن عباس من خلال هذا رأى، هذا مذهبه ومذهب الجمهور، أن القاتل له توبة. قال: لا توبة له، أن تكون له التوبة، يأتي يوم القيامة يحمل رأس المقتول بيد، ويحمل الجسد بيد آخر تشخب أوداجه، يعني والدم يسيل، والدم يسيل، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. ومن العقوبات، بل ومن يعني النذر والمحذرات اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها، أنه عد هذا من الموبقات، أي المهلكات التي تقطع الظهور. فقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر الشرك والسحر، ثم قال: وقتل النفس، قتل النفس بغير حق، التي حرمها الله بغير حق، جعلها من السبع الموبقات، وقارنها بالشرك، وقارنها بالسحر وعقوق الوالدين. بل وقال في آية الفرقان: الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، يخلد فيه مهانا. هذا عذاب آخر، يضاعف له العذاب. وقارن الله عز وجل قتل النفس بالشرك، فالذي لا يشرك بالله، الذي يوحد الله، لا يقتل النفس، لأنه يخشى الله عز وجل أن يقتل نفسا بغير حق، بل وجعلها من قتل الناس. فالذي كما يفعل اليوم أهل الإجرام، تجد الواحد اليوم يطعن بسكين وغدا يقتل فلان جاره أو ابن حيه، ثم يسهل عنده الأمر، ومن شدة سهولة القتل أنه إذا خرج من السجن في كثير من الأحوال والظروف والأحيان، لأن العفو قد يشمله لسبب من الأسباب، تجده إذا خرج مرة ثانية قد يقتل الذي اشتكى به، وربما دخل بيت جاره فقتل العائلة، أو ربما جرح الجميع ولا يبالي بحمل السكين. هؤلاء الذين قال الله عز وجل فيهم: ولقد كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فتجد أن هؤلاء من الذين يسعون في الأرض فسادا، هؤلاء فيهم هذه الصفات التي يستحقون عليها أكثر من القصاص وأكثر من مجرد الإعدام أو القتل، وإنما فيها القطع من خلاف الأعضاء، من خلاف اليد والأرجل والصلب، حتى يرى الناس عقوبتهم لأنهم يفسدون في الأرض. فهؤلاء يقتلون الناس جميعا، فمن قتل نفسا المرة الأولى فتح له الباب، فصار يتهاون في الأنفس والدماء. فالذي يقتل نفسا فكأنما قتل الناس، والذي يحافظ على حياة واحد يحافظ على حياة الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل هؤلاء من الذين يقتلون الناس جميعا، وجعل كذلك هؤلاء القتلة الذين لا يعظمون الدماء ولا يعظمون الأنفس المحرمة، جعلهم من الأذلين ومن الأصاغر الذين لا بد أن يطوقوا من كل جانب، لأنهم لا يعظمون هذه الروح التي عند الله سبحانه وتعالى هي أعظم من هذه الدنيا إذا زالت، كما جاء في الحديث عن عبد الله بن عمر: لا زوال الدنيا عند الله أهون من قتل رجل مؤمن. بل وجاء في الحديث عن البراء بن عازب في صحيح الترغيب دائما: لو أن أهل السماوات وأهل الأرض، أهل سماواته وأهل أرضه أي الله عز وجل، اشتركوا في قتل مؤمن في نفس واحدة لأدخلهم النار جميعا. ولهذا تجد عمر بن الخطاب في زمانه لما اشترك جماعة في قتل صبي أو شاب في اليمن حكم عليهم بالقصاص فقتلهم جميعا، فقال: يقتل أو تقتل الجماعة بالواحد، الجماعة بالواحد. فالقضية يعني أعظم. ولهذا قال ابن العربي المالكي عليه رحمة الله: ثبت النهي عن قتل البهيمة، ثبت النهي عن قتل البهيمة والوعيد على ذلك، أي وثبت الوعيد على ذلك، فكيف بقتل الآدمي، ثم كيف بقتل المسلم، ثم كيف بقتل التقي الصالح. فإذا زوال الدنيا أهون، إذا كان زوال الدنيا أهون فاعلم أن الأمر أكبر من هذا كذلك، أن هدم الكعبة بحرمتها، وهذا كلام تعرفونه، على حرمتها وعلى قدرها وعظمتها عند المسلمين، ما أعظمك وأعظم حرمتك. ولكن ماذا قال؟ لا هدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، أهون عند الله سبحانه وتعالى. لماذا نقول هذا الكلام؟ هذا كله لأن الناس يخوضون في الدماء ويخوضون في القتل ويضحكون على هذا، بل وتجدهم يعلقون على الصور التي يرونها على الشاشات وعلى المواقع ما يحدث في بلاد الإسلام، ويظنون أن الأمر هين وسهل. وهذا الذي يحدث كذلك في بلادنا، وبدأت نرى بعض الأمور هنا وهناك. فانظر هذه الفتن التي دارت على بلاد المسلمين كلها، في نهاية الأمر تجد أن أهل الإسلام يتقاتلون فيما بينهم ويتحاربون، ويرفع بعضهم السلاح على بعض، وهذا لهوان الدماء عندهم. فبداية الأمر تكون تعظيم، يكون الأمر فيه تعظيم لهذا الأمر، ولكن شيئا فشيئا يهون الأمر لديك. لو قيل لك اقتل أباك حتى تنضم للجماعة تقتله، وهذا وقع معنا ورأيناه في أحوالنا الماضية وما مر علينا. صار الناس يقتلون بكل سهولة العائلة كلها، يقتل عمه وزوجته وأبنائه، يقتل أباه وأخاه كذا، يفعل هذه الأمور حتى ينضم، يفعلها لأن هان الدم عليه. أمر الدم يهون، أمر الأنفس سهل جدا، لأن يكفي فقط أن تخطو خطوة واحدة، وفي النهاية بعد ذلك كما نرى كثير من بلاد الإسلام يسود فيها الهرج، والهرج هنا هو القتل. قال بعض أهل العلم في تفسير الهرج هو اختلاط الأمور، اختلاط الأمور واتساعها، لما يتسع الأمر ويتسع الشيء يصير هرجا، لأن الناس يختلط عليهم الأمور، لا يعرف أن يكون مع الحمراء أو الخضراء والصفراء، لا يكون مع هذا الرسم أو ذاك الوسم أو تلك الراية، لا يعرف أكون مع هذه الفكرة أو التي أو ضد هذه الفكرة، ثم بعد ذلك ليحمي نفسه يجد نفسه منضما إلى أي فكرة وإلى أي جماعة، المهم أنه يحمي نفسه من المجهول وهو في مجهول. فنسأل الله السلامة والعافية، وهذا يكون من منطلق الجهل بدين الله سبحانه وتعالى وبالأصول والقواعد المقررة في ديننا الواضحات، فلا يترك مسلم الواضحات ويذهب إلى المتشابهات التي لا يعرف إن كان فيها على الجادة أو لا، فاكفي نفسك هذا الشر. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الفتن عن بلادنا وعن بلاد المسلمين كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. إن كثيرا من الناس يفرحون ويصفقون لما يرون هذا القتل الذي يكون بين المسلمين في منطقة كذا أو في بلاد كذا، ولكن لا يدري أن هذا الأمر سيصله ويصل إلى بيته، يصل إلى عائلته، يصل إلى حيه، وسوف يجد نفسه في فتنة عظيمة يسأل الله تعالى عودة الأمن والاستقرار. لأن قضية الأمن وقضية الاستقرار هذه ليست من صنع فلان أو فلان، ليست بيد دولة أو بيد رجل أمن أو عسكري، ليست بيده، وإنما هي بيد الجميع، هي بيدنا جميعا، ليست بيد واحد منا أو بفرد. الأمن للجميع ويأتي به الجميع، فإذا أردت أن لا يكون الأمن فقد لا يكون الأمن ولا يكون الاستقرار. فلا تظن أنك إذا خربت الأمن على قوم قد تحافظ عليه بالنسبة لك، تحافظ على الأمن لنفسك، إنك لن تستطيع. إذا خربت الأمن على قوم، على زيد، فاعلم أن الأمر يعتدي أو ينتقل أو يتعدى، عفواً يتعدى إليك وينتقل إليك، وهكذا الأمر، وهذه سنة وقاعدة في الحياة جعلها الله عز وجل سنة كونية. فأقول وإذا انتقل هذا التخريب إليك، لأنهم يخربون بيوتهم بأيديهم، فاعلم أن هذا الأمر إذا انتقل إليك بعد ذلك قد لا تعرف له حلاً، فتصير مفتوناً لا عقل لك، وتجد نفسك تسلك مسالك ما كنت مقتنعاً بها فيما قبل، ولكن تجد نفسك مجبراً أن تسلكها. وأنا لا أريد، يعني أنا أتكلم بهذا الكلام النظري ولا أريد أن أوضح الأمور، لأن كثيراً من الناس يفهمون هذا الأمر، الكثير، والذي لا يفهم له في مأمن، الحمد لله ما يفهمش أحسن، يجد نفسه مجبراً أن يسلك مسلكاً أو طريقاً، وبعد ذلك لا يجد لطريقه نهاية إلا الحتف. نسأل الله السلامة والعافية. وأنا أضرب لكم مثال فقط على ليبيا وسوريا، اسمحوا لي برك نطول في هذه النقطة بالذات، ولو أنتم تعلمون الكثير، بكثير من الناس الآن يشوفوا الأخبار ويشوفوا ماذا يقع على المواقع والشاشات إلى آخره، ولكن الحقيقة اللي مازال ما وصلناش لها أن كثير من الناس يحاربون الأنظمة، قال يرفدوا سلاح ماذا يفعلون؟ يحاربون النظام، يحاربوا النظام، يحاربوا الدولة لأنها طاغية، يحاربوا لأن الناس هي تأكلوا وتشربوا وما تمشي للآخرين، ومنعوهم الحقوق نتاعهم، ما كان لا عدالة لا حرية لا مساواة. هذا الذي يقوله الجميع ويسمع به الجميع. احنا نقول النتيجة اللي وصلوا لها هؤلاء، هذا الناس ما ناش نقولوا أنهم مش ظلمة أبدا، هم ظلمة، وما ناش نقولوا أنهم ناس تعادلة، ما كانش العدالة، ولكن احنا النتيجة الآن الفائدة والراهي الفائدة لما تزيل أنت الطاغية وراك نحيت نظام بأكمله، الحرب بعد ذلك تولي بين الطوائف اللي راهي رفد السلاح. الحرب كلهم ينادي بشعار واحد، قاعد يرفدوا الإعلام واحد ويرفدوا ماذا؟ مطالب واحدة، ولكن في نهاية الأمر لما يزول النظام يدوروا البنادق لبعضهم بعض، حتى الطوائف الإسلامية. المشكل حتى الطوائف الإسلامية، حتى الجماعات الإسلامية، لما تشوف أنت جماعة تنظيم الدولة وتشوف جماعة الفتح، جيش الفتح، جيش الفتح هذا كلهم ناس يطالبوا بالدين وناس تاع صلاة وناس تاع ليحة وناس، وتشوف تنظيم الدولة وجماعة النصرة تلقاهم كيف كيف نفس الشيء، كلهم تاع إسلام ونحكموا الإسلام والدين والعدالة والأخوة. إذا علاش راكوا رافدين سلاح لبعضاكم؟ حتى أنه في مشهد يعني يخليك تحزن وتبكي دما لا دمعا لما تشوف الناس يجروا خاوتهم 20 ولا 21 واحد ملبسين لهم اللباس البرتقالي وهما لابسين اللباس الأسود ورافدين السكاكين وتحت الكاميرات فيلم تحت الكاميرات، هذا الأمر رأيتموه جميعا، ثم يذبحونهم تحت عدسات الكاميرات، اللي عنده قلب راه يشوف واللي ما عندهش قلب طبعا راه يجوز ما يشوفش. نفس الأمر جيش الفتح فعله، جيش الفتح هذا عنده قوة كبيرة ضد النظام هذا السوري، ماذا يفعل؟ يزيد يجر هو 21 يلبس لهم اللباس الأسود، واللي يعدم لحاكم الإعدام بيده لابس اللباس البرتقالي عكس القضية، والوجوه نتاعهم غير ملثمة، ووجوه المقتولين ملثمة عكس ما يفعله جيش الدولة. والتنفيذ لم يكن بالسكين، التنفيذ بالرصاص، هذوك المذبوحين بالليحة واللي يذبحوا بالليحة، هذوك يصلوا، هؤلاء يصلون، هؤلاء يقاتلوا العدو اللي هو واحد في النظر، وهؤلاء يقاتلون العدو. ونفس الشيء يجري في ليبيا، رانا نحينا الرئيس الفلاني ونحينا الوزراء ونحينا ودرنا وكذا، في نهاية الأمر لماذا نتقاتل نحن فيما بيننا؟ إذن الفتنة إذا فات الرصاص خرج، السلاح خرج، السيف خرج، انتهى الأمر، بمعنى كلنا نردو، يا إما ترفد السيف يا إما تقتل كالدجاجة وتذبح كالبهيمة، فتجد نفسك تسلك مسلكا أنت لم تكن تريده ولم تكن مقتنعا به يوما، لأن الفتن تجر، الفتن والخلافات تجر أصحابها إلى المهالك وإلى المذابح بلا إرادة في بعض الأحيان، بلا فكر ولا عقيدة، ما عندك لا عقيدة لا فكر لا إرادة، ولكن تجد نفسك مضطرا لأن تفعل هذا، وهذا الذي يقع اليوم في بلاد الإسلام. لهذا نقول نحن لا نبادر الفتنة، فكثير من الناس يظنون أن الأمر سهلا، أرواح ورفد سلاح والجهاد والراية وكذا إلى آخر، الأمر ما هو سهل. وأنا لا أناقش إخواني في قضية التكفير من عدمه، ما ندخلش في هذا النقاش أبدا، لأن المرض أكبر من هذا، لأن لو كان نجو نطبقوا قواعد التكفير اللي يحملوها كثير من خاوتنا، تلقى لازم عليك تكفر باباك وتكفر الأم نتاعك وتكفر جارك وتكفر كثير من خاوتك في البيت وخواتاتك في البيت، إذا ما نطبقوش، لأن من لم يكفر الكافر عند هؤلاء فهو كافر، أبدأ باباك وابدأ بيماك، تبدأ تذبحهم هما الأولين. إذا القضية تاع التكفير أنا لا أخوض فيها، لأن على بالي بلي القضية معقدة جدا، وراهي مرت بينا هذه الأمور، إحنا رانا مرينا عليهم وشفناهم وما وصلنا لحتى نتيجة. لهذا ما ترى اليوم في بلادنا وما يقع اليوم في بعض المناطق في الحقيقة لا يخدم لا الإسلام ولا المسلمين ولا الشعب ولا الأمة الإسلامية ولا يخدم الإنسانية. فنسأل الله سبحانه وتعالى يرفع هذه الفتن عنا، نسأل الله سبحانه وتعالى باش نكونوا احنا المبادرين، باش يعني نخدموا هذا الأمن ونصنعوا هذا الأمن بعد الله سبحانه وبعد قدرة الله بعد توفيق الله سبحانه وتسديد الله عز وجل، نحن الذين نصنع هذا الأمن، نصنعه في أنفسنا بالنصيحة وبالتحذير وبالحوار، وأننا حتى وإذا شفنا ناس عندهم أفكار مثل هذه في الحقيقة لا نقسو عليهم، لأن هذا مرض في الأمة، هذه أفكار في بعض الأحيان تكون صائبة وقد تكون في الغالب خاطئة، فينبغي التصويب، والتصويب لا يكون إلا بالعلم والنصيحة والحوار، وأننا نحافظ على الأخوة هذه الإسلامية التي بيننا، وإلا نكون كما قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة هذه لا هي موجودة اليوم في الأمة الإسلامية، كانت موجودة عند الكفار، كانت موجودة الشعوب والملوك الأباطرة والقياصرة كانت موجودة عندهم، كانوا يتقاتل يموتوا بالألوف من أجل العرش، من أجل العرش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كالكفار، لأنه كان يرى ما يجري بين الكفار، قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام في نفس الخطبة وهو يوصينا، قال: إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم. خلاص الشيطان يأس، لأن الناس صارت على التوحيد وعلى الدين، وهذا اللي يوحد الصفوف. قال: ولكن في التحريش بينكم، بقات له وسيلة واحدة الشيطان يعمل بها فيما بيننا، هو أنه يحرش بعضنا على بعض. ورانا نشوفه، نسأل الله السلامة والعافية، الأمور يعني النماذج الأمثلة كثيرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقته وغضبه عنا، سخطه عنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا، وأن يرأب صدعنا، وأن يؤاخي بيننا، وأن يجمعنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.